إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم محراب الحرمين. محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. بنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف بالتعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة، منذ أن كان أمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. هيا على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد. لا إله إلا الله. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة من برنامجكم محراب الحرمين نستعرض سيرة إمام المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ الإمام محمد بن علي بن محمد الثاني رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولد الشيخ محمد الثاني في المدينة المنورة في مطلع شهر شوال من عام 1339 هجرية، ونشأ في المدينة وتعلم في كتاتيبها ومدارسها. الدكتور حسن ابن الشيخ محمد الثاني كان تعليمه في المسجد النبوي، وكما كان في ذلك العصر كان يبدأ التعليم في الكتاتيب، فتعلم في كتاب مشهور في ذلك الوقت اسمه كتاب الشيخ محمد سالم، فحفظ القرآن وهو في 12 من عمره. كان من علمائه في تلك الفترة الشيخ محمد توفيق، وعليه حفظ القرآن، وكذلك الشيخ محمد إيش السمان، فحفظ على هؤلاء العلماء القرآن الكريم. وبعد ذلك بدأ ما يعرف بالتعليم الشبه النظامي، فبدأت مدرسة العلوم الشرعية، فالتحق في مدرسة العلوم الشرعية، وتخرج في عام 1361، وكانت تعطي شهادة يمكن تعادل سموها الشهادة إيش العالية. وبعد ذلك واصل تعليمه في المسجد النبوي على كثير من المشايخ، من أشهرهم الشيخ محمد تكر، والشيخ محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري، والشيخ محمد بن علي عبد الله الحركان الذي أصبح فيما بعد أيضا وزيرا للعدل. وحصل من الشيخ الحركان على ما يسمى بالإجازات العلمية، وهي على الطريقة القديمة أنه العالم يجيز طلابه بأن يدرسوا في علوم التفسير والحديث والفقه. كان لفضيلة الشيخ الإمام محمد الثاني باع طويل امتد على مدى 4 عقود من الزمن في خدمة التعليم العام في المدينة المنورة. أكثر الناس يعرفوه كإماما، لكن بالنسبة للشيخ محمد الثاني هو أيضا معلم من الدرجة الأولى، درس في كل مراحل التعليم من التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، وكذلك إيش التعليم إيش الثانوي، فكان من المدرسين المميزين في مدرسة طيبة الثانوية، وكان فيها الثانوية الوحيدة، وهذا ساعد أنه معظم الرعيل الأول الذين تنصبوا مناصب وزراء ووكلاء وزراء من المدينة المنورة كانوا من خريجين إيش هذه المدرسة، فكانت مساهمات الشيخ الاجتماعية كبيرة جدا في إطار المدينة ولخدمة أيضا أبناء المدينة، ليس فقط في المجال التعليمي وكذلك حتى في المجال الاجتماعي. فحين نجد الشيخ في كل المناسبات وهو موجود في أفراح أهل المدينة وفي أتراحهم، حتى إحنا حين كنا عندما كنا أطفال فنجد أحيانا الشيخ دائما ما يغيب عن حين عن وجبة العشاء أو وجبة الغداء، والسبب أن يلتقي به شخص في المسجد النبوي يقول للشيخ أنت الآن معزوم عندنا في هذا الفرح أو معزوم عندنا في هذا السابع. أحيانا أيضا كنت ممكن وأنا طفل أحيانا عندما كنت أسير مع والدي رحمه الله في الشارع كان يضايقني من كثرة التوقف، وكل ما نمشي مسافة يأتي شخص ويصافح ويسلم عليه ويتكلم عليه، وذلك لعلاقاته الحميمية مع أبناء المدينة المنورة، فأجد في كل مناسبة كما أنه طبعا يساعد من لهم حاجات حتى مع المسؤولين، فكان هو أيضا يستفيد من معرفته بالناس ويحاول أن يساعد الناس في قضاء حوائجهم. وقف الشيخ محمد الثاني في عام 1396 هجرية، وقف لأول مرة في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للمصلين في صلاة المغرب. الدكتور حسن يروي ذلك الشرف العظيم الذي ناله والده. كان بالنسبة للوالد المهمة كانت بالنسبة لي يعتبرها شاقة وشاقة جدا ومسؤولية كبيرة، وربما في آخر يوم سواء كانت الصلاة جهرية أو الصلاة سرية فهو عندما يئم ويقف في المحراب يشعر برهبة كبيرة ويشعر بمسؤولية جدا كبيرة، فكأنه في كل يوم يقف في المحراب بالنسبة لي وكأنه أول يوم، يعني العملية لم يتعود عليها هو، ولم تصبح بالنسبة لي في يوم من الأيام إنها عملية عادية، إنه يشعر إنه عندما يقف في هذا المكان، المكان الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، كان هذا يعد موقف صعب وتشريف كبير، فكان دائما يشعر برهبة هذا الموقف، مع أنه استمر يؤم المسلمين أكثر من 14 سنة، لكن كان وقوفه في كل صلاة يشعر برهبة كبيرة وكأنه يقف لأول مرة. أول صلاة أمها كانت صلاة المغرب، وكان ذلك في عام 1396، وأول الناس ما سمعوا صوته كانت في صلاة المغرب، وبعد ذلك طبعا كان أم المسلمين في كثير من الصلوات المغرب والعشاء، ولكن اشتهر حتى كان البعض يسميه إمام العصر، كان أكثر الأوقات يؤم فيها هي صلاة العصر، واستمر يمكن لعدة سنوات أصبحت وكأن صلاة العصر كانت معينة له، فدائما حتى بعض الناس يعني إذا ما سمعوا إمام غيره في صلاة العصر يتساءلوا إيه أين الشيخ، فنقول لهم لا الشيخ موجود ربما سافر أو شيء من هذا القبيل. كما أيضا اشتهر عنه الدعاء في صلاة الشفع والوتر عندما يكون القيام، أصبح يميز أنه دائما عندما تنتهي بالذات في العشر الأواخر من رمضان فكان أيضا يؤدي صلاة الشفع والوتر في المسجد النبوي الشريف. فجى المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. في عام 1373 هجرية كلف سماحة الشيخ عبد العزيز بن صالح رئيس المحاكم الشرعية وإمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، كلف الشيخ محمد الثاني بالتدريس بالمسجد النبوي في حلقته العلمية التي استمر فيها نصف قرن من الزمان. معظم وقته عنده درس أسبوعي درس يومي دائما بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، مع كل مشاغله كان طبعا الاهتمام بالأسرة أيضا بيكون من أولوياته، وبالذات بنجده في شهر رمضان، مع أنه يخرج أحيانا من البيت ما قبل صلاة العصر ويعود أحيانا مباشرة بعد المغرب يتناول وجبة، يكون فطر هو في المسجد النبوي لكن أيضا يتأكد أنه سيتناول بقية وجبة الإفطار مع زوجته وأبنائه، وطبعا وقت ضيق، وكذلك يخرج ما قبل صلاة العشاء، وبمجرد ما تنتهي الصلاة بأجد أيضا يعود في البيت، ففي شهر رمضان فأجد وقته دائما موزع ما بين البيت والمسجد. أثناء وجوده في البيت عندما يؤدي صلاة الفجر، ولا يعود أحيانا بعد صلاة من صلاة الفجر إلا بعد إيش أن تشرق الشمس، ويصلي ركعتين ويعود إلى البيت، وطبعا ينام قليلا، وبعد ذلك يستيقظ في الضحى ويبدأ في مراجعة إيش القرآن بالذات أحيانا عنده، سواء هو كان يأم الناس أو لا يأم، يعني هذا جدول، وكان حتى قبل أن يصبح إماما يراجع إيش حفظه للقرآن، وكل يوم يراجع جزء طبعا في البيت، وبعد العصر يتدارسه مع شيخ آخر في المسجد النبوي الشريف. كان للشيخ محمد الثاني رحمه الله مكانة في قلوب الناس الذين اجتمعوا في يوم الأحد العاشر من شهر الله المحرم من عام 1431 لتشييع جثمان فقيدهم وفقيد محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بألم الفراق يروي ابنه الدكتور حسن تفاصيل ذلك اليوم. انتقل الشيخ محمد علي ثاني رحمه الله تعالى في عام 1431، وكان ذلك في الساعة 11 من صباح يوم الأحد العاشر من شهر الله المحرم. وطبعا أتذكر أن ذلك اليوم كنت في مناقشة لرسالة دكتوراه في الجامعة، فاتصل بي أحد الإخوة وقال لي الآن الوالد في حالة سيئة في المستشفى. طبعا عرفت أنه لأنه كان في الأيام الأخيرة كان في شبه يعني حالته كانت سيئة، فعرفت أنه قدر الله وأنه الله أخذ أمانته، فخرجت من الجامعة وتوجهت إلى المستشفى. صلي عليه في صلاة العشاء في نفس يوم الأحد، وحضر طبعا جمع غفير من المسلمين من معارف الشيخ ومحبي وأقربائه، إلى جانب عشرات وآلاف من المصلين في المسجد النبوي. فكانت أيضا الفردوس الأعلى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مستمعين الكرام، قدمت لكم لمحة تاريخية يسيرة لحياة فضيلة الشيخ الإمام محمد بن علي بن محمد الثاني إمام المسجد النبوي الشريف رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. وإلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين. محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران، فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا مما اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف في التعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان أمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. هيا على الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد.